Amen. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلاً من الله تعالى ونعمة. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة. Allah'a emanet olun. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اللهم أجرنا من النار يا مجير.